وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الموت قتل الشهداء، وأعمى العمى وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى، الضلالة بعد الهدى. وخير الأعمال ما نفع، وخير الهدي ما اتبع، وشر العمى عمى القلب، واليد العليا خير من اليد السفلى، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وشر المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة يوم القيامة. ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا، أي حين يدبر وقتها ويولي كما فصلت. ومن الناس من لا يذكر الله إلا هجرا، ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب. وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكمة مخافة الله، وخير ما وقر في القلوب اليقين. وشرحت في المحاضرة الماضية هذه الجملة الأخيرة فقط، وخير ما وقر في القلوب اليقين. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: والارتياب من الكفر، والارتياب من الكفر. والارتياب هو الشك، فالإيمان لا يغني فيه علم الظن، فكيف إن دخله الشك؟ انتبه لهذه الكلمات، الإيمان لا يغني فيه علم الظن، فكيف إن دخله الشك؟ قال الله جل في علاه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم تعصف ريح الشك بالإيمان في قلوبهم. فلو كان الشك في أصل الدين فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. إذا كان الشك في أصل الدين، في الإيمان بالله، في الإيمان بملائكته، بكتبه، برسله، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة باتفاق. قالت لهم رسلهم: أفي الله شك؟ فالإيمان لا يغني فيه علم الظن، فكيف إن دخله الشك؟ ذكر الله المنافقين فقال سبحانه: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ارتابت قلوبهم، تشككت فيما بلغهم عن الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا الشك كما ذكرت في الله جل جلاله، هناك من يشك في أن للكون خالقا إلها عظيما، هذا كفر أكبر مخرج من الملة. بل ما خلق الله الخلق إلا ليوحدوه، إلا ليفردوه بالعبادة والألوهية، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: أي إلا ليوحدون، أي إلا ليوحدوا الله جل جلاله. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. أنا لا أريد أن أطيل لأنني أطلت جدا في الخطبة، وإن كنت لا أرى بذلك على الإطلاق أي بأس أو أي حرج، فما أحوجنا والله لكل لفظة قالها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، ما أحوجنا إلى أن نقف معها لنستخرج منها مع قلة كلماتها اللآلئ والجواهر والدرر والمعاني الغالية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد أو باللغة، آتاه الله عز وجل جوامع الكلم، ويقول كلمات قليلة لكنها تحتاج إلى بسط وإلى شرح وإلى تأصيل وإلى تفصيل، بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، والارتياب من الكفر والنياحة من عمل الجاهلية، والنياحة من عمل الجاهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدبروا معي هذه الأحاديث الجميلة، والنياحة من عمل الجاهلية. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره ما نيح عليه. نقطة خطيرة ومهمة، وكثير من أحبابنا وإخواننا وأخواتنا في الأمة لا يلتفت إلى ذلك. طيب يا مولانا، يعني أنت بتحرم علينا البكاء؟ لا، ابكي، لا حرج عليك في البكاء، مات عزيز لديك غال عليك، لا حرج أن تبكي عليه، فالبكاء رقة ورحمة. وكثير من أحبابنا وطلابنا وأولادنا حين تقع مصيبة في بيت من البيوت وأرى أمه مثلا تبكي ربما يسيء التعامل معها والأدب معها والخلق معها، وهذا لا يجوز. فلقد بكى صاحب القلب الكبير صلى الله عليه وسلم، بكى حين مات ولده إبراهيم، بكى بالدمع. فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي؟ أنت تبكي؟ قال: سبحان الله، هذه رحمة أودعها الله قلوب من يشاء من عباده، وهو القائل بأبي وأمي من لا يرحم لا يرحم، فهذه رحمة أن تبكي لمرض ولدك، أن تبكي لموت عزيز عليك غال لديك، لا حرج في البكاء. لكن البكاء إن صحبه كلام الجاهلية صار نياحة، وهي من عمل الجاهلية. والميت يعذب في قبره بما نيح عليه أو ما نيح عليه. ما دام امرأته أو أهله يعددون عليه، طبعا كلنا يعرف التعدد وليس بالمعنى الذي انقدح في أذهانكم من تعدد الزوجات، يقول لك بيعددوا عليه، هذه لفظة عربية صحيحة، هذه لفظة عربية صحيحة جدا، بيعددوا عليه. إذا مات الرجل تسمع المرأة تقول: يا سبعي، يا أسدي. طب ما كان معاك، ما كانش مسوي حتى معزة، سبحان الله. الوقت صار السبع والجمل وإلى آخره، كما نسمع من يقول: يا يعني كان وكان كان، ويفضل بقى سبحان، كان يطعم الطيرة في الهواء ويطعم السمكة في الماء ويطعم، يا عم بالراحة شوية، سبحان الله. هو ده النياحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويصحب ذلك أيضا أعمال خطيرة أخرى من أعمال الجاهلية، كلطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر، هذه عادات كانت موجودة. حين تقع المصيبة قد يحلق الرجل بل والمرأة شعرها، هذه تسمى الصالقة، كما سأبين الآن في حديث آخر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الصالقة والحالقة، الصالقة هي التي ترفع صوتها بالنياحة والندب، والحالقة هي التي تحلق رأسها لوقوع المصيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منها ويتبرأ منها كما سأبين الآن. ارجع معي لحديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما لح عليه. ذنبه ايه يا عم الشيخ؟ الله، ذنب الرجل في القبر ده يعذب، زوجته عماله تعدد عليه او بتنوع عليه، ذنبه ايه؟ خلي بالك، متى ينتفي عنه الحرج والاثم؟ اذا اوصى في وصيته قبل موته بانه يتبرأ الى الله من كل ما برئ الله ورسوله منه. خدت بالك من المعلومه دي؟ اولى تاني، متى ينتفي العذاب او الحرج عن هذا الميت؟ اذا كتب في وصيته قبل موته انه بريء الى الله او يتبرأ الى الله جل وعلا من كل ما تبرأ الله ورسوله منه. وسأذكر لك دليلا على هذا الآن. لو انت جيت اوصيت وقلت والله لا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا وافعلوا كذا وكذا، وكتبت في الوصية ما تريد بما يوافق شرع الله سبحانه وبما يوافق شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إثم عليك إن شاء الله تعالى، ولا حرج ولا عذاب إذا خالف أحد أهلك هذه الوصية التي تركت. ده كلام جميل. خذ هذه الرواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود. اللطم معروف، لا حول ولا قوة إلا بالله كما تعرفونه. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. الجيوب مش الجيب اللي هنا معروف، لا، الجيب اللي هو فتحة العنق ده اسمه الجيب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أعلى الصدر هذا يسمى الجيب. فتأتي المرأة من قميصها من أعلى وتشق والعياذ بالله نصفين. يعني أنا سعيد الآن بفضل الله جدا جدا أن نساءنا وأخواتنا وأمهاتنا يسمعن الآن هذا الكلام في البيوت. يعني طالما وددت بفضل الله جل وعلا أن يبلغ هذا الكلام لأمهاتنا، لأن بكل أسف كثير من الأزواج لا يعلم النساء في البيوت هذه المعاني. وممكن يكون طالب علم وبيسمع، بس هو سميع، بس هو سميع فقط، بيجي يحضر للشيخ ويروح وخلاص. لكن هل نقل هذه المحاضرة على قدر حفظه وعلى قدر استيعابه لامرأته أو لأولاده؟ قل من يفعل ذلك، قل من يفعل ذلك. بل ممكن الزوج يبقى على الزوجة تقول له: يا الحمد لله على السلامة، الشيخ كان بيقول ايه النهاردة؟ يا شيخ روقنا، نرجع تعبان، مش كده؟ ده واقع، مع انه مسؤول. فانا احمد الله عز وجل ان سخر لنا الان يعني هذه الوسائل لنسمع امهاتنا واخواتنا ونساءنا من نساء الامة في البيوت ان هذا الذي يفعلونه حرام ومن عمل الجاهلية ولا يجوز ابدا. اذا مات الانسان مهما كانت غلاوته ومهما كانت معزته، لا يجوز ان نخالف شرع الله ولا يجوز ان نخالف شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس منا، يا ده كلام كبير وكلام خطير. ليس منا ان كفر مولانا، لا، خلي بالك، لا، لا نكفر من فعل فعلا من افعال الكفر الا اذا رفعنا عنه الجهل والتأويل والاكراه. ما مش عاوز يبقى عندك شهوة التكفير او اسقاط احكام شديدة على الناس، لا، عاوز يبقى عندنا روح رفع الحرج عن الخلق وعن الامة وعن الناس. ارفع الجهل عن هؤلاء، في جهل لان في بعد عن عصر النبوة وعصر العلم. ف فلنرفع الجهل عن الناس بس بحكمة وأدب ورحمة وتواضع. الكفر كفران، كفر دون كفر، كفر أكبر وكفر دون كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كفر كفر بس كفر دون كفر. ما الدليل على ذلك؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إلى آخره. فلم يخرج الله هؤلاء المقتتلين من مسمى الإيمان، يبقى هذا كفر دون كفر. فلا ينبغي أن نتعجل أيها الأحبة بإصدار الحكم. قد يفعل الرجل فعل الكفر، وقد يقول الرجل قولة كفر، ومع ذلك لا يحكم عليه بالكفر على الإطلاق. لا ينبغي ما فيش حرج، وخلي بالك عشان ما تتعرضش عندك الأدلة، ما فيش حرج عليك أن تقول من قال ذلك فقد كفر ومن فعل ذلك فقد كفر. هذا حكم على الإيه؟ على العموم. لكن إن أردت أن تسقط الحكم على معين، لا تخلي بالك وتتأنى وما تتعجلش، لابد أن تحقق عدة شروط وأن تنفي عدة موانع. يجب عليك أن ترفع الجهل عن هذا الذي قال قولة الكفر أو فعل فعلة الكفر، يجب عليك أن ترفع عنه الجهل، يجب عليك أن ترفع عنه التأويل، يجب عليك أن ترفع عنه الإكراه إن كان مكرها. يعني أذكر لكم دليلين سريعين، خلي بالك معي أنا. الدليل الأول قصة الرجل الذي جمع أولاده قبل موته وأمرهم أن يحرقوه وأن يجمعوا ترابه وأن ينثروه، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه، يعني ارتكب المعاصي والذنوب، فلما حضره الموت قال يا بني إذا أنا مت فحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني، وفي لفظ فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر. اسمع بيقول ايه، فلئن قدر علي ربي ليعذبني او ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. الله، وانت بتشك في قدرة الله ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على جمعك؟ ده الشك في قدرة الله كفر باتفاق، الشك في قدرة الله كفر باتفاق اهل العلم، فيش خلاف. فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر الله البحر فجمع ما فيه، وامر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال الله عز وجل له كن، فإذا هو رجل قائم بين يديه سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل له ما حملك على هذا، ايه اللي خلاك تعمل كده؟ قال خشيتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر الله له بذلك. مع انه القول اللي قالها قولة ايه؟ قولة كفر. والدليل الثاني ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض الفلاة فانفلتت منه راحلته فأيس منها وعليها الطعام وشرابه، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه فقال اللهم أنت عبدي. يا خبر أبيض، قول الكفر باتفاق، قولة كفر باتفاق. اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي أخطأ من شدة الفرح، من شدة الفرح، مع أن الخطأ شنيع وكبير. أوقعه في قول الكفر البين الواضح، ومع ذلك أخطأ من شدة الفرح. لم يحكم عليه بالكفر المطلق الذي يخرجه من الملة أبدا. فلا ينبغي أيها الأفاضل أن نتعجل بإصدار الكفر على معين، يعني أحد من الناس بعينه، إلا إذا حققنا الشروط ونفينا الموانع. أسأل الله أن يرزقنا لكم الرحمة والحكمة والعلم والفهم والبصيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من ضرب الخدود، ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. طبعا دعوى الجاهلية كثيرة تسمعونها، يعني تفضل بقى المرة تقول الكلمات اللي نسأل الله عز وجل أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يرزقنا جميعا الصبر والسكينة والثبات في المصائب والابتلاءات والمحن، إنه على كل شيء قدير. خلي بالك من الرواية دي، جميلة قوي، في الصحيحين من حديث أبي بردة قال: وجع أبو موسى الأشعري، مرض يعني، فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله. رجل غشي عليه وهو مريض ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت المرأة تصيح برنة، يعني ايه؟ بتصوت الصوت مؤذي جدا، يعني مرعب. فأقبلت تصيح برنة، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا لأن الرجل مريض وفي حالة يعني غشية، فلم يستطع أن يرد عليه. فلما أفاق قال أبو موسى رضي الله عنه: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. إن رسول الله برئ من الصالقة، الصالقة المرأة التي تنوح، والحالقة المرأة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة المرأة التي تشق ثيابها عند المصيبة. يا ينفع بعد كده أيتها الأم الغالية، يا من تشاهديننا الآن وأنت في بيتك، ينفع بعد كده والعياذ بالله تنوحين أو تشقين الثياب أو تلطمين الخدود والوجه؟ لا والله. الرسول يقول، أبو موسى يقول: إن رسول الله برئ، رسول الله يتبرأ ممن تصنع ذلك، رسول الله يتبرأ ممن تصنع ذلك، من الصالقة أي من المرأة التي تنوح وتعدد على زوجها، ومن الحالقة المرأة التي تحلق الشعر إظهارا لحزنها وألمها ومصيبتها وفجيعتها، والشاقة المرأة التي تشق ملابسها لأنها لا تستوعب الصدمة ولا تستوعب المصيبة. ولنعلم أن الصبر لا يكون إلا عند الصدمة الأولى. لقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر، فقال لها: بأبي وأمي وروحي، اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، سبني في حالي، إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي. فتركها عليه الصلاة والسلام. يا سلام، والله ما قال كلمة، والله ما أذاها بكلمة ولا جرح مشاعرها، مع أن المرأة يعني ردت على رسولها ردا شديدا: إليك عني، سبني في حالي، إنك لم تصب بمصيبتي. فتركها وانصرف عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فلما علمت المرأة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعت إلى بيته، ومن اللطائف الجميلة تقول: فلم أجد عنده بوابين، ما فيش حرس ولا شيء على البيت النبوي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، والله لم أعرفك. لا إله إلا الله، ده درس عجيب جدا. يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه ووجوده بين الناس لا يكاد فضل الله عز وجل يعرف، يعني لا يمشي بموكب ولا اطلاقا، رجل متواضع جدا. بل لما دخل عليه الاعرابي ورأى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وارتعد الاعرابي واضطربت جوارحه وفرائصه، التفت اليه رسول الله وقال: هون عليك، هون عليك. في ايه؟ هون عليك، اني لست بملك، انما انا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في مكة. صلى الله على من علم الدنيا التواضع والأدب. القديد يعني ايه؟ اللحم المجفف عن طريق الشمس، اللحم يجففوه في الشمس ويكلوه، هو يعني سبحان الله لا تحطمه الأسنان بل تحطمه الفؤوس. شايف التواضع؟ هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في مكة بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبرأ ويتبرأ من الصالقة والحالقة والشاقة. وعن أم عطية نسيبة رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله عند البيعة ألا ننوح. والحديث رواه البخاري ومسلم. احنا ده كل ده في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: النياحة من عمل، والنياحة من عمل الجاهلية. وطبعا النياحة منصوبة على ما قدم ومنصوب في الخطبة يعني ابتداء. اما ان ابتدأت انا الكلام اقول النياحة من عمل الجاهلية على اعتبار انها مبتدأ، النياحة من عمل الجاهلية، ويبقى شبه الجملة هو الخبر. فشوف الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا خطر هذا الامر الذي يستهين به الان كثير من اخواتنا وامهاتنا. اسأل الله ان يردنا وإياهن الى الحق ردا جميلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلم المرأة، يعلم المرأة التي قالت: يا رسول الله اني لم اعرفك، انا ما عرفتش، فسامحني يعني. فقال لها عليه الصلاة والسلام: انما الصبر عند الصدمة الاولى. اللهم ارزقنا لكم الصبر. وعاوز ابشركم برضو من باب التخفيف والتيسير ان الرضا مستحب وليس واجبا. خدت بالك من الهدية دي؟ دي هدية عالية بس انت مش واخد بالك منها. الرضا مستحب وليس واجب من فضل الله. لو كان الرضا واجبا لأثم الكثير، لكن الصبر واجب والرضا مستحب ومندوب، كما حقق ذلك شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى. فالرضا مستحب. اللهم ارزقنا الصبر والرضا يا رب العالمين. قل من يجد لذة وحلاوة الرضا، لكن الصبر قد يحققه كثير من الناس. أما الرضا فلا يحققه إلا ذو حظ عظيم. أسأل الله أن يرزقنا وياكم الصبر والرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعن ابن عمر وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، والحديث رواه الإمام البخاري، قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فجعلت أخته تبكي، أخت عبد الله بن رواحة، وتقول: سبحان الله، واجبلاه، نفس الكلمات سبحان الله، واجبلاه، كنت جبلا، واجبلاه، وكذا وكذا، تعدد عليه، لفظة نبوية، تعدد عليه، لفظة عربية صحيحة فصيحة، تعدد عليه. فقال عبد الله بن رواحة حين أفاق: يا الله، يقول لأختي: خلي بالك، ما قلت شيئا إلا قيل لي، أنت كذلك؟ من اللي بيقوله الملائكة؟ ما قلت شيئا إلا قيل لي، أنت كذلك؟ أنت كذلك؟ سبحان الله. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة. يا الله، كل ده في لفظة النياحة من عمل الجاهلية، شيء عجيب يا أخوانا والله. صلى الله على من آتاه الله جامع الكلم، يعني ممكن ناخد محاضرة كاملة في كلمة نبوية، من ومحاضرات إذا تصدر للتفصيل والشرح عالم من علمائنا، إنما نحن يعني نسير خلف ركب القوم إذا عرج مؤملا جبر ما لقيت من عوج، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرج، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج. أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: النائحة، النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال، سربال يعني قميص، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. صور الحديث رواه مسلم، الحديث رواه مسلم، يعني في أعلى درجات الصحة. النائحة، المرأة اللي عملت تعدد على زوجها أو على أبيها أو على ابنها أو على أخيها، النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، عارفين القطران؟ الزفت والقار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عليها سربال قميص من قطران ودرع من جرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأختم بهذا الحديث الجميل في اللفظ النبوية: النياحة من الكفر. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب، وفي رواية الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت. تدبر هذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والنياحة من عمل الجاهلية، والغلول من جثى أو جثي جهنم. الغلول هو ما يؤخذ من الغنيمة في الحرب مع الكفار والمشركين قبل أن يقسمها أو يقسمها الإمام، هذا غلول. حتى ولو أخذ شملة، شملة غطرة توضع على الرأس أو توضع على الوسط، هذه الشملة تشتعل على صاحبها نارا يوم القيامة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يا رب سلم سلم. هل تصدق أن كل من غل شيئا وسرق وأخذه بالحرام يأتي يوم القيامة وهو يحمله على رؤوس الأشهاد؟ أنا عاوزك تعيش المشهد ده، وده خطاب عام للأمة، الأمة كلها تسمع الآن، خطاب عام للأمة، لكل الأمة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي من سرق بيضة يحمله، بيضة بيضة، يأتي من سرق جنيها يحمله، من سرق شركة وسرق خزنة، أمين مخازن، أمين يا رجل، خليك أمين، ده أنت أمين مخازن، يحرم عليك أن تأخذ قلما أو أن تسرق ورقة من هذا المال العام، لأنه مال حرام. والله العظيم يحرم عليك تودي أولادك المدرسة بعربية الشغل، يحرم عليك العربية اللي انت واخدها الوظيفة دي ما تشغلهاش للبيت، تليفون الوظيفة ما تشغلوش للبيت او للاتصال بالاصحاب، وقاعد طول اليوم تتصل وقول لك ابو بلاش كتر منه. قال: طب من الذي يسمعك ويراك؟ انه ربك سبحانه وتعالى. هتسأل عن هذا؟ عاوزين يا اخوانا نرفع قيمة هذه المعاني في الأمة الآن. مش أبو بلاش كتر منه، لا، ستسأل عنه بين يدي الله. وإن أي التواء في ممارسة الوظيفة بأخذ رشوة أو رشوة كلاهما صحيح بالكسر أو الفتح، بأخذ رشوة أو بأكل حرام، أي التواء، إن أي التواء في ممارسة الوظيفة بأخذ رشوة أو بأكل الحرام حرام حرام. وستسأل عن ذلك بين يدي الله جل وعلا، لا تزول قدم عبد حتى يسأل يوم القيامة عن ماله، عن أربع، منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، بتكسب منين؟ وهناك من الكثيرين، هناك كثيرون يستهينون بقضية الكسب، المهم انه يجمع المال، يجمع من الحرام ماشي، اكل اموال اليتامى ماشي، اكل الربا ماشي، اخذ الرشاوى ماشي. اقول لك عم الشيخ، اقول لك وانت اللي هتعمل فيها شريف، وانت اللي تبقى شريف في الشركة دي كلها، ما الكل بيسرق، ما الكل بينهى، تعمل لي فيها بقى الخضر او عند النساء الخضرة الشريفة، عم تركر على الله، ده كله بيأكلها ولعة، ما هتولعك. زي ما قلت قبل كده، الواد يطلع يسرق وينشل المحفظة في طرفة عين، الناس تقول لك ده ولد، ده ولد إليه تتلف في حرير، حرير هتلاقيها في جهنم يا عمي، حرير مين؟ مفاهيم خطيرة جدا، هتتلف في جهنم إن لم يتب إلى الله جل وعلا ويأكل من الحلال ويبعد عن الحرام. فيأتي من سرق مخزنا استؤمن عليه، ويأتي من سرق بنكا خلاها مستورة، اللهم استورنا يا رب. ويأتي من سرق أمة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول من جثى جهنم. ايه جثى دي؟ جثى جمع جثوة، جمع جثوة، وهو الشيء المجموع الى بعضه البعض، او المضموم الى بعضه البعض، من جثى جهنم، يعني من الاشياء اللي بتوضع في جهنم لتكون وسيلة من وسائل العذاب على اهلها، ولا حول ولا قوة الا بالله، كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هدى من جثى او من جثي او جثى جهنم، جثى بفتح الثاء او جثي، كلاهما صحيح في اللغة. والغلول من جثى او من جثي جهنم، ولا حول ولا قوة الا بالله. النبي قال في الرجل الذي اخذ الشملة، شملة غطرة غطرة اخذها قبل ان تقسم الغنائم، فقال عليه الصلاة والسلام هو في النار او تشتعل الشملة عليه نارا. يا الله، شملة غطرة، غطرة، فتخلي بالك ان كنت مؤتمنا على مال فاحذر الخيانة. استأمنك بعض اهل الفضل على الصدقات، كن امينا. استأمنك بعض اهل الفضل على اموال اليتامى، كن امينا. وسأبين الان، وسأبين الان. اسأل الله ان يرزقنا اياكم الحلال الطيب، وان يبارك لنا ولكم فيه، وان يجنبنا الحرام. والله العظيم الحرام لا ينفع لا في الدنيا ولا في الاخرة، والله لا ينفع لا في الدنيا ولا في الاخرة. ما تغترش فلان يا عم الشيخ المسائل مزهزها معاه وكل اكله حرام، ما تخلي بالك، ما انت متصور ان الله جل وعلا يهمل؟ لا اطلاق. طب العملية بتزيد معاه، ما فيش حرك، لان الله تعالى قل فلما نسوا نفس ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لو تاجر في التراب هيبقى ذهب، سيصير التراب ذهبا والمسائل مفتوحة، بس ما تغترش. كم من مستدرج ها بنعم الله عليه وهو لا يدري. ما هو مش كل نعمة بين يديك هي النعمة التي إن دلت فإنما تدل على رضا الله عليك أو عنك، إنما قد تكون فتنة بس لابسة ثوب نعمة، قد تكون فتنة تلبس ثوب النعمة. إزاي يا مولانا أنت بتخوفنا وبترعبنا ليه؟ أنت عندك نعمة، معك مال؟ المال ده جمعته منين؟ من الحلال، وأديت فيه حق الكبير المتعال. اسجد لربك شكرا واعلم بأنها النعمة التي إن دلت فإنما تدل على الرضا. أما إن كان المال بين يديك من الحرام، جمع من الحرام، وما بتؤديش فيه، خلاص ما تؤدي فيه حق الله إزاي؟ فاعلم بأنها الفتنة في ثوب النعمة. تقدر تحط الترمومتر ده في جيبك على طول وما تشيلوش أبدا، ترمومتر دقيق. أنا عندي علم، العلم ده هل انتفعت به وانفع به غيري؟ ان كان الجواب بنعم واسأل الله ان نكون واياكم من هؤلاء، فلنسجد لله شكرا ان انعم علينا بهذه النعمة الشريفة الجليلة. طب هذا العلم يورثنا الكبر والعجب والغرور والاستعلاء على خلق الله والتعامل مع الناس بأنف واشمئزاز وعلم، ونخالف بهذا العلم النظري الأفعال، فالأحذر والأعلم أنني على فتنة عظيمة وفي فتنة شديدة. فكم من مستدرج بثناء الناس عليه وهو لا يدري، وكم من مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يدري، وكم من مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يدري. كان الإمام مالك بن دينار، كان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقوم الليل يبكي ويقبض على لحيته ويتململ من شدة البكاء كتململ العصفور المبلل بماء المطر، ثم يناجي ربه جل جلاله ويقول: يا رب لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك ابن دينار؟ يا الله. وبعدين يقول: إن العالم، كلام يكتب بماء العين والله العظيم، إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. احفظي: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. القطر يعني المطر، ينزل على الصفا يعني على الحجر الأملس. هل يظل المطر على حجر الأملس؟ لا، خلاص بينزل ويمشي على طول. يعني القضية إذن متبادلة بين الطالب وبين المعلم أو العالم، قضية متبادلة. يعني ذنب العالم ينعكس على علمه وعطائه، وذنب طالب العلم ينعكس على طلبه وحفظه. خلي بالكم الكلام ده طلع رزق والله، أخرجه الله رزقا لي ولكم الليلة الآن والله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. ذنوب، شؤم على العالم وشؤم على المتعلم. وذلك كان سبحان الله السلف كان أحدهم يقول: اللهم استر عني عيب شيخي ولا تحرمني بركة علمه. اللهم استر عني عيب شيخي ولا تحرمني بركة علمه. فالذنوب شؤم على العالم وعلى المتعلم وعلى الأمة كلها. رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب. مستحيل قلبك يحفظ عن الله وانت عاصي، مستحيل. صار المسألة مش فوضى يا اخوانا، كل اخ متصور انه يحفظ لي كلمتين ويطلع يبقى عالم، لا ابدا. والله من عمل ما عمل، يا الله يا رب استرنا، والله من اروع ما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، يقول ما عمل احد عمل الا البسه الله رداءه، ان خيرا فخير وان شرا فشر. يا رب سلم يا رب. انت فاكر لما تقفل على نفسك الحجرة الخاصة بتاعتك وتقعد على الكمبيوتر وتدخل على الموقع الاباحي الفاضح، انت متصور ان رب العزة ان لم تتب اليه مش هيظهر هذا العمل الذي تراه انت سرا؟ والله العظيم سيظهره. هتلاقي الرداء اللي انت لابسه هو ثمرة لعملك من خير وشر. واحد يطلع سبحان الله اول ما تراه، يا الله يا الله، تذكر الله جل جلاله، تذكر الله جل جلاله. يبقى ده الرداء، ده رجل ذاكر، رجل طائع، حين تراه تذكر، هذا رداؤه الذي كساه الله اياه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ورجل اخر اول ما تشوفه والعياذ بالله رداء المعصية لابسه، رداء الذنب لابسه. ما عمل احد عملا الا البسه الله رداءه، ان خيرا فخير وان شرا فشر. تحفظ الكلمات دي وتخلي بالك، خلي بالك انت لابس رداء واضح عليك، والله العظيم واضح. يبقى رداء طاعة، وجهك وجه طاعة، ونظرتك نظرة طاعة، ونطقك نطق طاعة، وسعيك للطاعة. رجل لابس رداء طاعة واخر لابس رداء معصية، اعوذ بالله، الوجه وجه معصية، القلب مظلم بظلام المعصية، اللسان مدنس بالمعصية والذنوب، كذب وغيبة ونميمة وشهادة زور وشكات، الجوارح مدنسة بالمعاصي، هو ده الرداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والغلول من جثى أو جثي جهنم. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: والشعر من إبليس. الشعر القضية دي، هل كل الشعر حرام؟ لا. هل كل الشعر من إبليس؟ أبدا. لقد سمع النبي الشعر بنفسه وقام بين يديه حسان بن ثابت رضي الله عنه منافحا مدافعا، بل قال له النبي: اهجهم وروح القدس معك، يعني جبريل. فلا حرج أن تقول الشعر إن كان الشعر منضبطا لا يخالف كتاب الله ولا يخالف هدي رسول الله، إن كان الشعر يبكي العيون ويرقق القلوب ويعلي الهمة، فلا حرج على الإطلاق. وأنا عاشق لهذا النوع من الشعر، محب له، مكثر منه. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع هذا النوع وزكى أصحابه وأهله ما قلناه وما فعلناه، والشعراء يتبعوهم الغاوون. هؤلاء هم الصنف الآخر الذي يشبب ببنات المسلمين ويستثير الشهوات الكامنة ويحرك الغرائز الهاجعة ويصف المرأة وصفا شيطانيا خبيثا إلى آخر هذه الأشعار التي تسمعونها على ألسنة كثير من المطربين والمطربات. ولا أحب أن أقلل من جلائي وحلاوة هذا المجلس بذكر بعض الكلمات، لكن ربما أذكر كلمات تقدح بل وتقتلع عقيدة التوحيد من جذورها، وهي كلمات تغنى كهذا الذي يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. أكتفي بهذا القدر الليلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.